بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عليكم السلام. فهذه قراءة في كتاب فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا الكتاب عبارة عن آيات وأحاديث وتبويبات على هذه الأحاديث، وذلك أن هذه التبويبات هي بالآيات الكريمات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات والأحاديث إنما تتحدث عن عظمة الله وعن جلال الله وعن كبرياء الله، فهذا الكتاب إنما هو في بيان عظمة الخالق عز وجل. وتعلمون بارك الله فيكم أن عظمة الله وتعظيم الله هو أصل العقيدة، وهو أساس العقيدة، بل هو العقيدة ولبابها. نعم. فعندما نقول فاعلم أنه، عندما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لما لا معبود بحق إلا الله عز وجل؟ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه، والجليل الذي لا أجل منه. فاستحق جل وعلا أن يفرد بالعبادة، وأن يفرد بالطاعة، وأن يفرد بسائر صفات الكمال ونعوت الجلال، وذلك لعظمته. ولذا تجدون أن كثيرا من السور إنما تبدأ بتعظيم الله. فأول هذه السور سورة الفاتحة، الحمد لله. ومعنى الحمد لله أي إثبات صفات الكمال للمحمود. الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود. وهذه الصفات التي هي صفات الكمال هي من عظمة الله، أو هي دليل على عظمة الله وجلال الله. ولذا يا أيها الإخوة، لا تدخل إلى الصلاة، لعل الشيخ سامي الحربي ينتبه، لا تدخل إلى الصلاة إلا بتعظيم الله. الله أكبر، أي هو الكبير الذي لا أكبر منه. فأنت الآن بين يدي الكبير، فلذا الصلاة افتتحت بتعظيم الله. الصلاة افتتحت بتعظيم الله جل وعلا، ثم بعد تكبير الله تقرأ دعاء الاستفتاح الذي فيه أيضا بيان لعظمة الله، ثم تسني ذلك بالفاتحة كما تقدم، وهي مفتتحة بإثبات نعوت الجلال وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولذا كل سورة هي مفتتحة بالبسملة، ما عدا سورة التوبة كما تعلمون. والبسملة هي أني أقرأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم الذي رحمة وسعت كل شيء، وذلك لعظمته، وذلك لعظمته ولكبريائه ولجلاله. بل هذا الكون ناطق بعظمة الله، القرآن ناطق بعظمة الله، هذا الكون ناطق بعظمة الله، هذه المخلوقات ناطقة بعظمة الله، هذه الآيات من الشمس والقمر ناطقة بعظمة الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الآيات العظيمة، فهذا دال على عظمة الله وكبرياء الله وجلال الله عليكم السلام. فإذا تعظيم الله يا أيها الإخوة هذا هو لباب العقيدة وهو أساسها وأصلها. ولذا نوح عليه السلام ماذا قال لقومه عندما رأهم معرضين وغير موحدين ولا منقادين؟ قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فما لكم لا ترجون لله تعظيما؟ والسبب أنهم لم ينقادوا لله ولم يفردوا الله بالعبادة ولم يتبرؤوا من الشرك. ولذا إبراهيم ماذا قال لقومه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فبين لهم أن المستحق للعبادة هو العظيم الذي لا أعظم منه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا إبراهيم كما قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأصبح من الموقنين بعظمة الله، فوجد أن الكوكب يغاب ويأفن، ووجد أن القمر أيضا كذلك والشمس، فتوجه للذي فطر السماوات والأرض الذي خلق الشمس والقمر وخلق الكواكب وفطر السماوات والأرض، توجه للعظيم الذي لا أعظم منه. إذن نحن محتاجين غاية الحاجة إلى تعظيم الله، ولا يقع الإنسان في المعاصي ولا يقع في السيئات ولا يقع في التفريط إلا بسبب عدم ماذا؟ عدم تعظيمه لله. ما يقع فيه ما يقع فيه من النقص إلا بسبب عدم تعظيمه لله عز وجل. ولذا كما تقدم يعني بعض أهل العلم قال إن آيات الربوبية في القرآن نحو 500 آية، بل هي أكثر. فآيات الربوبية كثيرة لأنها هي الأساس وهي الأصل. ولذا لا يفرد الله عز وجل بالعبادة إلا بعد أن يؤمن الإنسان بربوبية من؟ بربوبية الله عز وجل، بما أنه هو الرب، إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ويا أيها الإخوان التعظيم تعظيم الله عز وجل هذا ينشأ من تدبر آيات الله ومن التفكر في مخلوقات الله، فينشأ هذا التعظيم. فأنت إذا قرأت القرآن وتدبرت كلام الله وقرأت الأحاديث النبوية وتأملت فيها قادك ذلك إلى الإيمان وإلى اليقين وإلى التعظيم وإلى التكبير. ولذا قال عز وجل وكبره تكبيرا. وكبره ماذا؟ تكبيرا، كبر ربك، عظم ربك عز وجل. فلا يعرض الناس عن عبادة الله ولا يعرضون عن شرع الله ولا يعرضون عن تطبيق أحكام الله إلا بسبب عدم تعظيمهم لله. لو كانوا معظمين حقيقة لا طبقوا شرع الله عز وجل ولا انقادوا لهذا الشرع. ولذا أهل الإيمان إذا سمعوا آيات الله قذف ذلك في قلوبهم الخشية والخوف من الله عز وجل، بينما الكافر والمنافق لا يبالي. ولذا كذب الله عز وجل من يزعم أنه يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ولا ينقاد إلى شريعة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرسالة إنما تتحدث عن ذلك، والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله بعظمته، أسأله بعظمته، أسأله بعظمته جل وعلا أن يرزقنا الإيمان واليقين، وأن يجعل هذا المجلس سببا في دخولنا جنته وفي تحققنا برحمته سبحانه وتعالى. أسأله بعظمته جل وعلا أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وإلى سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعل نبدأ فيقرأ الشيخ عبد الله. نعم، وهذا هذه هذا جزء عفوا هذه نسخة للشيخ إبراهيم، إبراهيم الشيخ إبراهيم الصيقل أبو يزيد، هذه نسخة له. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم غفر الله لكم ونفعكم ونفع بكم ورفع درجتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن تعظيم الله عز وجل هو أصل العبادة وأصلها، وهو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال عماد الدين بن كثير: نقول تعالى لنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: إنا أرسلناك شاهدا أي على الخلق، ومبشرا أي للمؤمنين، ونذيرا أي للكافرين، لتؤمنوا بالله وتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. قال ابن عباس: وغير واحد يعظموه وتوقروه من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وتسبحوه أي يسبحون الله بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة. وبقدر تعظيم العبد لربه عز وجل يكون إيمانه ويقينه. قال ابن منده: والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال له والمراقبة لله في السر والعلانية. قال أبو عبد الله ابن القيم: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم. وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم رب تعالى في القلب، وعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. فلا إيمان ولا يقين من دون تعظيم. ولذا دعا الله عز وجل عباده إلى ذلك، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذا النظر يقود إلى التعظيم والاستسلام التام لله عز وجل. قال عماد الدين بن كثير: يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب، مما في السماوات من كواكب نيرات وثوابت وسيارات، والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما، وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها، وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات، وما ذرى فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب، وما في البحر من العجائب والأمواج، وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين، يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير له، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقال أيضا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله في ملك الله العظيم وسلطانه القاهر في السماوات والأرض وما خلق الله جل ثناؤه من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتبروا به، وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون قربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه، فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير القرآن يصدقون ويعملون. وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: فصل. لو صحت النفوس لذابت من خوف الله أو لغابت في محبته. عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني. وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع من تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك، اعبري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلات، ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد، ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب. فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ وبالله لو صحت النفوس من سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت في حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له سبحانه، بل لا يذهب الإنسان بعيدا هذا خلقه ونفسه التي بين جنبيه، لو تفكر في ذلك لعرف عظمة الخالق عز وجل. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. وإليك بعض ما يتعلق بخلق الإنسان مما يدل على عظمة الخالق عز وجل ويزيد العبد إيمانا وتسليما لربه سبحانه وتعالى. قال بعض أهل الاختصاص: إن ترتيب الإنسان بجوانبه المتعددة التشريحية والفيزيولوجية والنسيجية كلها تجعل المتأمل حتى بشكل بسيط يخشع ويأخذ العجب كل العجب لهذا الترتيب الفذ الفريد هذا في الجوانب المادية عند الإنسان فقط، فما بالك في الجانب الغير المنظور. ولكن الدراسات والأبحاث في هذا المجال كأنها تتعمد إغفال محصلة هذه الأبحاث وتجعله يخرج بنتيجة سلبية عما رأى وعاين. ومع هذا فإن الفلتات تبدو هنا وهناك وهي تقر وتعترف ولو رغما عنها بعظمة الإحكام والبناء وروعة التناسق والعمل. فالذي يعلم أن هناك 13,000,000,000 خلية عصبية، أي 13 مليار خلية عصبية، والخلية بحد ذاتها بناء محير مدهش كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل، تعمل بشكل دقيق محكم متناسق متعاون لتأدية الأغراض الحيوية والفكرية. والإنسان يدهش للرقم أولا ثم لكيفية عملها وترابطها وإبداعها، كلها أسرار محيرة وألغاز مدهشة يكشف الطب عن القليل منها والكثير ويبقى طي الكتمان حتى يحين الوقت لكشف شيء منه. والذي يعلم أن هناك 50,700,000,000 سنخ رئوي يعمل لتصفية الدم، وذلك بإمرار غاز الأكسجين من الخارج إلى الدم الأسود الوارد من البطين الأيمن من القلب وطرح غاز الفحم منه، يأخذه العجب كل مأخذ أولا من عمل السنخ الواحد، لأن جداره رقيق فهو أرق من ورقة لفافة التبغ، حيث يتألف الجدار من طبقتين من الخلايا لا تكاد ترى بالعين المجردة، وهذه الملايين المجتمعة من الأسناخ تنقي الدم بشكل مستمر وتقوم بهذا الجهد، حيث تنفخ الرئتان حوالي 500,000,000 مرة خلال الحياة وسطية، والكلية تقوم بتصفية الدم من جهة ثانية، وفيها واحات صغيرة جدا لا ترى إلا بالمجهر، حيث يتفرع الشريان الذي يغذي الكلية إلى فروع دقيقة جدا حتى يصل إلى تفريع شعري أو شعري لا يرى إلا بالمجهر، يلتف حول نفسه ليشكل ما يعرف بالكبة، وفيها يمر الدم ببطن شديد ويتصفى بالرشح في الكبة قرابة 200 لتر من الدم يوميا، ويعود ليمتص مرة أخرى بواسطة الأنابيب الكلوية التي يمر منها قرابة 98 لتر، ويطرح لتران فقط وهما اللذان يعرفان بالبول الطبيعي، وهذه الكبب يصل عددها إلى 1,000,000 في الكلية الواحدة، تقوم بتصفية 100 ألتار من الدم يوميا. وإن الروعة لا تكمن في العدد وفي بناء الكبة وفي كيفية العمل وفي الروعة الهائلة لتخليص البدن من السموم التي تدخل جسمه، والكثير الكثير من أمور الجسم العجيبة. وفي جسم الإنسان 1,000,000,000,000 خلية، وهذه الخلايا تشكل مجموع الأجهزة في الإنسان مثل جهاز التنفس وجهاز الهضم والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز الليمفاوي والجهاز الدموي والجهاز العضلي والجهاز الصقلي العظمي والجهاز العصبي والجهاز الجلدي والجهاز الضم، بالإضافة إلى الحواس كالسمع والبصر والذوق والشم والإحساس عن طريق الجلد. فمجموع هذه الأجهزة تتعاون معا لتشكل كينونة واحدة هي الكائن الإنساني. كما أن الجهاز الواحد بالذات ينقسم إلى أعضاء مثل الجهاز الهضمي الذي ينقسم إلى الفم واللسان والحلق والبلعوم والمريء والفؤاد والمعدة والبواب والاثني عشر والأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة ثم السين الحرقفي ثم المستقيم ثم الشرج، وهو كما نرى يؤلف من حوالي 12 إلى 13 عضوا، وهذه الأعضاء تتعاون تعاونا وثيقا فيما بينها لتؤدي دورا بالغ الأهمية بالنسبة للكائن الإنساني، وهو التغذية. ومثل آخر على ذلك جهاز التنفس، حيث يشترك الأنف أو الفم في أول مجرى التنفس، وخاصة مجرى الأنف ثم الحلق ثم الرغامي ثم الحلق ثم الرغامي ثم القصبات ثم القصيبات ثم الأسناخ الرئوية التي يبلغ عددها 50,000,000,000,000 سنخ رئوي، وتفرش سطحا مساحته 70 متر مربع، وكله للتبادل الغازي بنظام محكم بديع. وهو كما ترى حوالي 5 إلى 6 قطع أعضاء، وهذه الأعضاء تتعاون معا تعاونا وثيقا لتؤدي غرضا بالغ الأهمية بالنسبة للكائن الإنساني، وهو عملية التنفس. وتتلخص في نقل الأكسجين إلى الكرية الحمراء، حيث يرتبط بالهيموغلوبين الموجود في الكرية الحمراء، وهذه تنقلها بدورها إلى الأنسجة العطشة، حيث تقوم عمليات الأكسدة والاحتراق واستنفاذ الغذاء ونشر الطاقة والحرارة اللازمة الضرورية للإنسان، حيث يتابع مسيرة الحياة، ثم نقل غاز الفحم الناتج من الاحتراق عبر الأوردة حتى يصب مجموعها العام في القلب الأيمن أي الأذينة اليمنى ثم البطين الأيمن، ثم ينتقل عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين حتى يخرج طرح غاز الفحم إلى الخارج، حيث ينقلب الدم الفاسد الأسود إلى دم أحمر قان يحمل الأكسجين بدلا من غاز الفحم، ثم ينتقل بدوره إلى القلب الأيسر أي الأذينة اليسرى بواسطة الأوردة الرئوية الأربعة، حيث تصب في أعلى الأذينة اليسرى وبالتالي إلى البطين الأيسر، ثم عبر الشريان الأبهري أو ما يسمى بالوتين إلى جميع أجهزة الجسم، حيث تتغذى بواسطة الأكسجين والأغذية المنقولة إليها، حتى إن المختص جودسون هيريك ألقى محاضرة في معهد التاريخ بنيويورك في ديسمبر عام 57 و900 وألف للميلاد، أراد أن يعطي تشبيها للدماغ، فقال لو أننا جمعنا كل أجهزة العالم من التليفون والتلغراف والراديو والتلفزيون، ثم حاولنا أن نصغر هذه الكومة الهائلة من الأجهزة المعقدة حتى استطعنا وبمجهود جبار أن نوصلها إلى مثل حجم الدماغ، فإنها لا تبلغ في تعقيدها مثل الدماغ، وصدق، لأن الدماغ بلغ من التعقيد حدا يعجز الدماغ عن فهمه. ولذا قال الله تعالى منكرا على الكافرين والمشركين ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال أبو عبد الله بن القيم وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته، وأقوالهم تدور على هذا، فقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمه، وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي لا تخافون لله عظمه. قال البغوي والرجاء بمعنى المخوف أو الخوف، والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وقال ابن كيسان لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عماد الدين بن كثير وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. وقال السدي ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب لو قدروه أو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وهذا التعظيم يثمر في قلب العبد تحقيق العبودية لربه عز وجل، وإفراده بالعبادة والانقياد لأمره والتحاكم لشرعه، وإثبات ما أثبته لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعدم تسويته بغيره كما وقع في ذلك المشركون الذي أخبر الله عنهم الذين أخبر الله عنهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال أبو عبد الله بن القيم: وإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه، فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه. وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الأمر، وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم الخواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له بحيث يتوقف أو لا يتوقف بحيث يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، لعلها بحيث لا يتوقف. بحيث لا يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فهذا من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر. فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر أو فقهها العقل كانت زيادة في البصيرة والداعية للامتثال، وإن لم تظهر له حكمته لم يهن ذلك انقياده ولم يقدح في امتثاله. فالمعظم الأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعدلها بعلل توهنها وتخدش في وجه حسنها، فضلا عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها، فهذا حال ورثة إبليس، والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء. فصل: معرفة الأسباب التي تقود إلى تعظيم الله جل وعلا. والأسباب التي تقود إلى تعظيم الله جل وعلا راجعة إلى أمرين: أولهما تدبر آياته الشرعية، ويدخل في ذلك السنة النبوية. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله: أفلم يدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعلى العبد أن يتأمل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، والنصوص التي تدل على عظمته وعظيم صنعه، فهو سبحانه يقول لشيء كن فيكون، ويتأمل كذلك الآيات التي تتحدث عن إحسانه وعظيم أجره لمن أطاعه من أهل الإسلام والإيمان، والآيات التي تتحدث عن وعيده لمن عصاه من المشركين والكفار وعذابه لهم في الدنيا فضلا عن الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو عبد الله بن القيم: والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته والإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده من الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى، وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. وقال أيضا: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. ثانيهما النظر في آياته الكونية. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا: ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال أيضا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ولذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يعدون التفكر من أعظم العبادات وأجل الطاعات. قال هناد بن السري في كتابه الزهد: باب التفكر لله جلت قدرته وحديث النفس، وذكر آثارا منها. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء قال: قيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. ثم على العبد أن يتفكر بنعم الله عز وجل عليه، وهي كثيرة كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإذا تفكر في هذه النعم فإن ذلك سوف يدعوه إلى محبة الله عز وجل، وبالتالي يكون قد جمع ما بين تعظيمه لرب عز وجل وخوفه منه، وما بين محبته سبحانه وتعالى، وبذلك سوف يزداد إيمانه ويقوى يقينه، وثمرة ذلك استقامة أمره وصلاح حاله. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا ولا مجد، مليك على العرش، مليك على عرش السماء، مهيمن لعزته، تعلو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار النور حوله تتوقد، ولا بشر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد، ملائكة أقدامهم تحت أرضه، وأعناقهم فوق السماوات صعد، فمن حامل إحدى قوائم عرشه بأيد، ولولا ذاك كلوا وبلدوا، قيام على الأقدام عانين تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد، فهم عند رب ينظرون لأمره، يصيخون بالأسماع للوحي ركد، أميناه روح القدس جبريل منهما، وميكال ذو الروح القوي المسدد، ملائكة لا يفترون عبادة، كروبية منهم ركوع وسجد، فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد، وراكعهم يحنو له الظهر خاشعا، يردد آلاء الإله ويحمد، ومنهم ملف في جناحيه رأسه، يكاد لذكرى ربه يتفصد، من الخوف لا ذو سأمة بعبادة، ولا هو من طول التعبد يجهد، وحراس أبواب السماوات دونه، قيام لديه بالمقاليد رصد، فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند ومن دونهم جند كثيف مجند، وساكن أقطار بأرجاء مصعد، وذو الغيب والأرواح كل معبد، وتحت كثيف الماء في باطن الثرى ملائكة تحط فيه وتصعد، وبين طباق الأرض أو تنحط فيه وتصعد، وبين طباق الأرض تحت بطونها ملائكة بالأمر فيها تردد، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء فوق لا يتأود، وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يك مولودا بذلك أشهد، وسبحانه من كل إفك وباطل، ولا والد ذو العرش كيف يولد، هو الله باري الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا وأعبد، هو الصمد الحي الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهيه ضدد، وأنى يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد، وليس لمخلوق على الخلق جدة، ومن ذا على مر الحوادث يخلد، فيفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائما ليس يمهد، تسبحه الطير الكوامن في الخفاء، وإذ هي في جو السماء تصعد، ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا، وسبحه الأشجار والوحش أبد، وسبحه النينان والبحر زاخر، وما ضم من شيء وما هو مقلد، ألا أيها القلب المقيم على الهوى، إلى أي هذا الدهر منك التصدد، عن الحق كالأعمى المحيط عن الهوى، وقد جاءك النجد النبي محمد، بنور على نور من الحق واضح، دليل على طرق الهدى ليس يخمد. وقال آخر: سبحان ربي لا إله سواه، هتفت به بعد القلوب شفاه، سبحانه متفرد بجلاله وكماله، متفرد بعلاه، في سورة الإخلاص نبع جلاله، كم ظامئ متعطش رواه، وبآية الكرسي سر كماله، في لفظها وحروفها نلقاه، في الكون في ذراته، في أرضه وسمائه، في الكائنات نراه، يا من يصرف كيف شاء قلوبنا، وإليه تعنو بالخشوع جباه، الله يا الله أنت حبيبنا، بك يبلغ الحب العظيم مداه، الله يا الله أنت معيننا ومجيرنا من كل ما نخشاه، الله يا الله أنت ملاذنا، بك يستغيث المرء في بلواه، بعبارة الإخلاص حين نقولها يصفو لنا روض الهدى وشذاه، الله نور في السماوات العلا، والأرض جل ثناؤه وسناه، المانح المعطي الكريم إذا دعا داع وأخلص قلبه أعطاه، ما قيمة الدنيا ومن فيها وما فيها وما احتفلوا بها لولاه، الله يكفي أننا في بؤسنا ونعيمنا ندعوه يا الله. الباب الأول: باب قوله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قال البخاري في صحيحه: حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. حاشية: وأخرجه مسلم بنفس الإسناد. المتن:

والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المشاهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيما، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المشاهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. قلت: تبين مما تقدم أنه لا يجوز الحلف على الله تعالى وذلك لعظمته، فهو ليس مثل عباده في جواز ذلك. شيخنا في الباب حديث متفق عليه: إنما لعباد الله من لو أقسم على الله لا أطول. فهل يقسم، هل يثنى عليه بأمر محرم؟ لا، لا يمكن أن يقسم على الله بأمر محرم. لا، هل يمكن أن يثني عليه النبي بفعله لشيء لا يجوز ويقسم على الله؟ أقسم على الله لا أبره. والله هذا ليس مثل ذلك، يعني هذا قال والله لن يغفر الله لك، هذا الذي يقسم يقسم شيء لنفسه: اللهم إني أقسمت عليك أن ترزقني الشهادة كما قال البراء، شيء يتعلق به لا يتعلق بالآخرين. والله لا تكسر ثنية أنس بن النضر. نعم. يتعلق بغير. والله لا شك، يعني الله عز وجل استجاب. استجاب. بس هذا لا شك، يعني هنا بارك الله فيك، والله لن يغفر الله لك. ما الذي يعني كيف يمنع رحمة الله؟ المهم هذا جميل، لعل يعلق إن شاء الله على هذا فيما بعد. بارك الله فيك. الباب 23: باب قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حاشية. وأخرجه البخاري من طريق عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس به، وله عندهما من طرق أخرى. المتن. الباب 24: باب ما جاء أن الله عز وجل يضع المخلوقات العظيمة على أصابعه. قال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: بيدي أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. حاشية. وأخرجه مسلم من طريق أبي عوانة به، وله عندهما طرق أخرى. المتن. الباب 25: باب ما جاء في أن يد الله عز وجل ملأ، وقول الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، وقوله: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. حاشية. وأخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد به. المتن.